اقتضاء الامر الشيخ للنهي عن الشرك استند في ذلك الى مقسمتين احداهما قد تقدم الكلام فيها وهي ان مقسمه الواجبين واجبه وهذه المقدمه تكلمنا فيها نفيا للموتى فلنفرد الان مكبره الكلام في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية أن أحد الزوجين كل من الزوجين مترتب على عدم الآخر، لأن عدم كل زوجين من مقدمات وجود الزوج الآخر. لإثبات ذلك يعني إثبات صور المقدمية تمسك بأمرين، أحدهما أن عدم المانع من المقدمات لأن وجود كل شيء كما يترتب على وجود المستفيد وعلى وجود الشرائع كذلك يترتب على عدم المانع، عدم المانع من أجزاء العلة لا بمعنى أن العدم يؤثر في وجود شيء، بل إن تأثير المكتفي في تعبد المقتدى وفعلية هذا الأثر يترتب على أن لا يتم له مانع ومزاحم، وإلا بدون المانع والمزاحم لا يقتدي المكتفي أثره. هذا أحد الأمرين. الأمر الثاني أن وجود كل جسم مانع عن وجود الجسم الآخر، بينهما تمانع، كل منهما مانع عن وجود الآخر، إذن يترتب وجود كل جسم على عدم الجسم. أما الكبرى أن عدم المانع من المقدمات هذا أيضاً مما لا إشارة بها، لأن هذه المقدمات مسلمة ولا كلام لنا في ذلك، إنما الكلام في الأمر الثاني رغم أن عدم كل جسم مانع من الجسم الآخر. القائل بذلك ادعى ضرورة في هذا، وأن المانع بين الجسمين كالنار على النار، هذا واضح إذا كانت الجسم لا يجتمعان في الخارج ويستريل تحققهما معا، فكل ما كان احدهما متحققا لا بد وان لا يكون الاخر متحققا، فالتمانع بينهما ظاهر وواجه، وان كل منهما يمنع وجود الاخر. اذن يهم المقدمتان ان مقدمه الواجبه واجبه، فلنفرضها مسلمة. المقدرة الثانية أن عدم كل جسم مقدمة للجسم الآخر لأنه مانع، وعدم المانع من المقدمات، فقد سمى أنه إذا وجد أحد الجسمين كان ترك الجسم الآخر أيضاً واجباً، فإذا كان تركه واجبا كان فعله حراما لا محالة، إذ لا نعني بالحرمة في المقام يعني بالنهي في المقام إلا الأمر بتركه، إن المولى يأمرنا بترك هذا الشيء فيكون تركه حراما، فيثبت أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الشيء. هذا ملخص ما ذكره القائل بالنهي، يعني باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده القاض او للنهي عن احد الاجداد الوجوديه. الجامع بين الاجداد الوجوديه يرجع من اسفل الكرامات مع التوجيه الى هذا، يعني كما يقول قدم الزيت مانع ومن مقدمات الزبد الاوثان لانه مانع الا اجل المانعين من المقدمات. هذا ملخص في كلامهم في المطاف. وذكرنا ان عدم المانع من المقدمات هذا لا كلام فيه، انما الكلام في الامر الثاني وهو ان الزبدين متمانعان او النهوان ليس بمتمانعين. السلام هنا فقد ذكر غير واحد من المحققين ان الثمانعة المقام غير معقول، اي لا يمكن ان يكون احد الزبدين مانعا من الزبد الاخر، اذا لا مقدمية. فالكلام يقع في هذا الصف ان هذا الزبدين هل هو مانع او ليس بمانع. الثمانع بمعنى الشهالة في الاجتماع في الخارج، هذا هو معنى المزاجه. معنى مزاجه شيئين فانهما جدان يعني لا يجتمعان في شيء، فكأن القائل فان الثمان عديهما كالنار على المنار اراد من الثمان هذا المعنى، هذا من الواجهات. لا اشكال انهما لا يجتمعان في مورد واحد، فكل ما كان احدهما موجودا لم يكن الاخر موجودا لا ماله، وكل ما لم يكن احدهما موجودا كان الاخر موجودا لا ماله، في الزدنين لا ثالث لهما او احد الازداد الوجودية الجامع. لا يمكن خلوص بالمحل، بل ام الزبدين فيما اذا لم يكن لهما ثالث، او نخرج الكلام بالجامع. التمانع بهذا المعنى مما لا اشكال فيه، لكن هذا لا يختفي المقدميه، يعني ان يكون عدم احدهما مقدمه لوجود الاخر وفي مرتبة سابقة على الآخر. هذا أول استعمار. الذي هو ضروري وكالنار على المنار أن الزبدين لا يجتمعان، كل ما فرز أحدهما لم يكن الآخر موجودا، وكل ما فرز أن الآخر غير موجود فهذا موجود فيما إذا لم يكن لهما ثالث، أو نخرج الجامع كالسواد والبياض والصفرة والخضرة. مثلا إذا أخرجنا أن السواد ليس بموجود فلا بد من أن يكون أحد أجداده موجودا الجامع. هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في أن عدم أحد الزبدين مقدمة للآخر والمطلق لفي رتبة سابقة على الوجود، كما هو الحال في عدم المانع الذي هو من أجزاء لله إلا ملفقة ومرتبة من الأمور. هل الأمر كذلك أو ليس كذلك؟ هل مستدل على أن الأمر يقتضي النهي عن ذكره بما ذكرناه؟ لم يأتي بشيء مثل ذلك غير دعوة الزبورة، كأن الثمانع بينهما كالنار على المنار. نعم الثمانع بهذا المعنى أي بمعنى السهالة الاجتماع، فعدم إمكان تحققهما عن حاجماهما في مهندل، والثمانع بهذا المعنى موجود، إلا أنه لا يقتضي تحقق وجود أحدهما على عدم الآخر. لن يكون واجبا بوجوده فيكون ما سيكون الفعل منيا الان، هذا امر مستحيل. لقد ذكروا في وجه استهاله ذلك وجوها، احد الوجوه ما ذكره كيف نختار بكره الله نفسه، وحاصل ما افاد في المقام ان اجزاء العله وإن كانت مركبة من المقتدي ذكر في عدم المانع فبدود المعلوم يترتب على تحقق هذه الأمور أي المقتدي ذكر وعدم المانع إلا أن استناد عدم المعلوم إلى عدم هذه الأمور يختلف وليس استناد عدم المعلوم إلى هذه الأمور على حد سواء من ناحية الوجود يتوقف الوجود على جميع ذاته يعني لو كان شيء من الأمور الممكنة موجودا فلا بد له من مقتد وشرط ولا بد في وجوده من أن لا يكون مانع ومزاحم عن هذا الوجود لإلا لم يوجد في الخارج إلا أن استناد العدم إلى أحد هذه الأمور يعني إلى عدم هذه الأمور أي إلى عدم المقتدي وإلى عدم الشر وإلى عدم عدم المانع يعني وجود المانع يختلف هذا ليس على صنف واحد فإنا لو فرضنا أن الشيء لا مقتدي له فعدمه يستند إلى عدم المقتدي ولا معنى لأن يقال إن الشيء معدوم لوجود المانع عن وجوده المانع ما يزاحم المقتدي في تأثيره إذا لم يكن المقتدي موجودا فأي شيء منع المقتدي عن تأثيره لم يكن له مقتد من الأول فلم يوجد لعدم المقتدي لوجوده إذا فرضنا أن المقتدي موجود ولكن الشرط غير موجود والشرط هو الذي يكون له دخل في فاعلية الفاعل أو في قابلية المحل هذا إذا فرضنا لم يكن موجودا يعني الفاعل لن كان المقتدي فيه موجودا إلا أنه لا مسكر لفاعليته لعدم قدرته مثلا لم يكن قادرا يريد أن يعمل عملا إلا أنه غير قادر إن قدرته بل لا تفي بذلك هنا أيضا لا يمكن أن يستند عدم الشيء إلى وجود المانع إذ لو فرضنا أن المانع أيضا لم يكن موجودا هذا لم يكن موجودا في الخارج لعدم قدرة نفس الفاعل فهذا غير مستند يعني عدم المعلول عدم الفعل غير مستند إلى وجود المانع في الخارج بل مستند إلى عدم التماضية الفاعلية في طرف المقتدي وقاصر الفاعلية لعدم الشر أو لأن المحل لم يكن قابلا لذلك المحل فيه خصوص وإن كان هذا خام الفاعلية لا خصورته كالمحاذات مثلا بالنسبة إلى الإحراق لو فرضنا أن الإحراق من النار كانت موجودا ولا خصورة فاعليته إلا أن الجسم القابل للإحراق سعيد هنا القابلية غير تامة وإن كان في نفسه قابل للإحراق لكن قابلية ثانية فإنه يعتبر في القابلية للإحراق المحاذات ومماثلة النار للجسم المحترق إذا كان بعيدا النار الموجودة في النجد الأكبر مثلا طبعا لا يحرق الجسم الموجود في الكوفة لبعدهما هنا ينتهي عدم المعلول إلى عدم الشر يعني إلى عدم تمامية المحل قابلية المحل للاحتراق و لوجود هذا الموجود الحادث هذا لا يوجد فكل مورد لم يكن المقتضي موجودا كان العدم مستندا الى عدم المقتضي عدم المقتضى و عدم المعلوم يستند الى عدم المقتضي و كل ما كان المقتضي موجودا و لم يكن الشرط موجودا المسلم لفاعلية الفاعل او لقابلية القابل قصور في ناحية المقتضي او قصور في ناحية القابل ايضا لا يوجد هذا الشيء الخارج من جهة عدم الشرط و عدم تمامية الفاعلية على القابلية لو فرضنا ان كلا الامرين موجودون المقتضي موجودون و الشرائط ايضا موجودة لا قصور في ناحية المقتضي ولا في طرف القابل الا ان المانع يمنع عن تأثير المقتضي و عن فاعلية الاثر هنا يفهم الى وجود المانع لو فرضنا ان جسما فيه المقتضي لان يتحرك الى ناحيته وجميع الشرائط موجوده الا ان في البين عائقا وحائلا يمنعه عن الحركه هنا يستند العدم الى هذا المانع الى محاله استناد عدم المعلوم يختلف باختلاف الموارد اذا لم يكن المقتضي موجودا يستند الى عدم المقتضي لا الى وجود المانع و اذا كان المقتضي موجودا ولم يكن الشرط متحققا يستند العدم الى عدم الشرط اذا كان المقتضي و الشرط كلاهما موجودا حينئذٍ لو كان المعلول غير موجود يستند الى وجود المانع الى محاله اذ لو لم يكن مانع كان هذا موجودا ولا فرق في ذلك بين الامور الخارجه عن الاختيار وبين الافعال الاختياريه ولكنه في الافعال الاختياريه اوزه فالامر اوزه إجهارة نبرز أن الإنسان لا يشتهي ولا يرغب في إيجاد فعل اختياري أصلا لا داعي له إلى الفعل حين يجب معلوم أن عدم الفعل يستند إلى عدم الإرادة وعدم الاختيار أن الإنسان لا يريد هذا لماذا لم يقم زيد او لماذا لم يصافر او لماذا لم يتزوج ما هكذا من الافعال لانه لا يريد ذلك فعدم الفعل الاختياري يستند الى عدم ارادته و الى عدم رغبته في هذا الفعل فعدم المعلول يستند الى عدم المقتضي لو فرضنا ان الاراده يعني الشوق مرادنا بالاراده الشوق لو فرضنا ان الارادة موجودة يشتاق الى ذلك ولكنه لا يقدر لعجزه لا يتمكن من ايجاد هذا العمل حينئذ ينتهي الى عدم الشرط يعني الفاعلية غير تامة وان كان الفعل قابلا لان يوجد ولكن الفاعل غير تام للفاعلية لانه غير قابل على ايجاده فيستند عدم الفعل الاختياري الى عدم القدره فان القدره من شرائط الفعل الاختياري فالفعل لا يوجد لان شرط الفعل وهو القدره وتمكن الانسان من اعمال عضلاته في صدور الفعل في الخارج التمكن غير متاح فيستند عدم الفعل الى عدم شرطه لو فرزنا هازا و ذاکه کلاما موجود و یرید ذالک یکتا و قادرون علا ایجابه لیکن المانع موجود و خدا مزاحم له یمنعه عن ایجاد هذا الذل كما اذا اراد انسان ان يحرك جسما الى ناحيه فلنخرج بسبب المشرق مثلا الشوق متعلق به وهو قادر الى ان شخصا اخر قد اخذ بيده او اخذ هذا الجسم فيمنعه عن الحركه كنا اذا لم يتحرك الجسم كان عدم الحركه مستندا الى وجود المانع ففي ناحيه الوجود لم يكن وجود كل شيء يستند الى مجموع هذه الامور اي وجود المقتضي ووجود الشر وعدم المانع يعني يستند الى العله التامه والعله التامه مركبه من هذه الامور إلا أنه في طرف العدم ليس الأمر كذلك يعني لا يستند عدم المعلوم إلى عدم هذه الأشياء بل يستند إلى عدم واحد منها أولا عدم المقتضي إذا كان المقتضي موجودا يستند إلى عدم الشر إذا كان المقتدي بشر كلاهما موجودا يستند إلى عدم تحقق الأمر الثالث وهو عدم المانع يعني إن المانع موجود فالعدم دائما يستند إلى أعد هذه الأمور لا إلى مجموع هذه الأمور بل من نسبة مختلفة يعني يتنقب اجتناده الى اجتلاع عدم الشر ان يكون المقتضي موجودا ويتنقب اجتناده الى وجود المانع ان يكون المقتضي والشر كلاهما موجودا والا فلا يستند الى وجود المانع هذا بحسب الكبرى التي ذكر مقدس الله نفسه ليستنتج من هذه الكبرى أن استناد العدم إلى عدم أجزاء الإلا ليس في مرتبة واحدة فليختلف هذا الاستناد استنتج من هذا أن الزيت لا يمكن أن يكون مانعا يعني لا يستند وجود أحد لا يستند عدم أحد الزيتين إلى وجود الزد الآخر أبدا فإذا لم يكن العدم مستمدا إليه لا يكون مانعا